السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 40 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الكلام الذي سبق كان حول شرح مقولة الإمام الطحاوي وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. فإذا كان دعاء الأحياء ينفع الأموات، يبين هنا أمرا أعم، ألا وهو أن الدعاء ينفع الأموات وينفع الأحياء، فعمم بعد تخصيص فقال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ثم يقول الشارح: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال تعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول يستدل بهاتين الآيتين على ما قاله الإمام الطحاوي، ثم يشرح ويقول: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. إذا كان أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل من الكفار والمشركين يعتقدون أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، فلماذا إذن أتى بهذه القضية في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ واضح؟ يعني المفروض أن يذكر في كتب أهل السنة والجماعة ما اختص به أهل السنة. فإذا كان كثرة كاثرة من المسلمين من أهل السنة ومن غيرهم، بل ومن أهل الملل الأخرى، بل ومن المشركين ومن أهل الكتابين المحرفين لكتبهم، أيضا يعتقدون أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، فلماذا ذكر هذه المسألة؟ نقول: ذكرها لأن هناك من الطوائف من أنكر الدعاء. وجدنا من أنكر الدعاء من الصوفية وغيرهم كما سيذكر إن شاء الله تعالى. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. كذلك يقول المؤلف: وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، كما قال ذلك في سورة يونس أيضا: وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قال: وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله يعني مسألته من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، يعني الله عز وجل كما أنه يرزق العباد مسلمهم وكافرهم، ويرزق العباد مطيعهم وعاصيهم، يرزق الجميع، كذلك ينصر هذا ويخذل ذاك، كذلك يستجيب لدعاء هذا المسلم ويستجيب لدعاء الكافر، كما يرزق يجيب الدعاء. فإجابة الدعاء ليست حكرا على أهل التوحيد الخالص، وإجابة الدعاء وإعطاء الله عز وجل الإنسان مسألته ليس ذلك حكرا كذلك على أهل التوحيد الخالص، بدليل أنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا. ولذلك فهذه قضية يشترك مع المسلمين في الإيمان بها من ليسوا من أهل التوحيد الخالص، بل يعتقدون أن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه. يقول: وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله يعني مسألته من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، يعني هذا الأمر من مقتضيات الربوبية، والربوبية كل الناس يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى، ومن لم يؤمن بالرب هم قلة قليلة جدا، هؤلاء خرجوا حتى على يعني كل الأعراف قضية عدم الإيمان بالربوبية والإلحاد. أما الذين يكفرون بالألوهية فكثرة إيه؟ كاثرة. ولذلك جاء الرسل بتوحيد الألوهية، مع أن من آمن حقا بتوحيد الربوبية يلزمه أن يوحد الرب سبحانه وتعالى بالألوهية. يقول: وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، يعني من الممكن أن يجيب الله عز وجل دعاء الداعي وتكون الاستجابة في حق هذا الداعي الذي استجيب له تكون في حقه فتنة له ومضرة عليه، يعني ليست استجابة الدعاء دائما مما يكون كرامة للإنسان، وإنما قد يكون فتنة له ويكون مضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. يقتضي ماذا؟ هل كفره وفسوقه يقتضي إجابة الدعاء؟ لا، يقتضي أن تحقيق الدعاء وتحقيق الإجابة يعد ايه؟ فتنة ومضرة عليه. فالفتنة والمضرة كانت من مقتضيات الكفر والفسوق، كما ان اجابة الدعاء كانت من مقتضيات الايه؟ الربوبية. كما ان الدعاء اجابة الدعاء واعطاء السؤل من مقتضيات الربوبية، كذلك من مقتضيات الكفر والفسوق ان اجابة الدعاء للمتحقق بالكفر او الفسوق يكون فتنة له ويكون مضرة عليه. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجه والامام احمد وابن ابي شيبة وابن عدي في الكامل والبغوي كما قال محقق الكتاب. والشيخ الالباني له تحقيق بديع في تخريج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 54 و 2654. وفي نهاية التحقيق والتخريج حسن الشيخ الالباني الحديث رحمة الله عليه. الدعاء، كلمة الدعاء في لغة العرب لها معاني، يراد بكلمة الدعاء عدة معاني. المعنى الاول كلمة ادعو، ما معنى ادعو؟ دعوتك، انا دعوت فلانا، تأتي على عدة معاني. تأتي كلمة الدعاء او لفظة الدعاء بمعنى النداء، فاقول دعوت فلانا، اي ناديته. دعوت فلانا يعني ايه؟ ناديته. وتأتي بمعنى الحث على الشيء، تقول دعوت القوم الى الفضيلة والاخلاق، بمعنى حثثتهم على فعل الفضيلة والتخلق بالاخلاق الحسنة. يبقى بمعنى النداء، الدعاء بمعنى النداء، والدعاء بمعنى الايه؟ الحث على الشيء. ويأتي الدعاء بمعنى الابتهال الى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير، وهذا هو المراد بمعنى الدعاء هنا. فالدعاء هنا بمعنى الايه؟ الابتهال الى الله عز وجل بالسؤال والرغبة فيما عنده. قال الامام الخطابي: الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده المعونة. استدعاء العبد ربه عز وجل العناية، يعني يطلب ويستدعي من ربه ان يؤتيه العناية وان يستمد منه سبحانه وتعالى المعونة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. والسؤال هنا المقصود به الايه؟ الدعاء. فالدعاء نوعان. يبقى الدعاء عرفنا معنى كلمة الدعاء في لغة العرب، الدعاء بمعنى النداء، بمعنى الحث، بمعنى الابتهال. والدعاء الذي هو بمعنى الابتهال يأتي بكم معنى؟ بمعنيين، او له نوعان. الدعاء نوعان: دعاء ثناء على الله، ودعاء مسألة. دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء هذا دعاء عبادة، اتعبد الى الله عز وجل بالثناء عليه. وصورة الفاتحة تعد مثالا تطبيقيا لنوعي الدعاء. فنصفها الاول دعاء ثناء، والنصف الثاني دعاء طلب ومسألة. فانت تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن، يقول حمدني عبد الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. هذا دعاء ام لا؟ دعاء، ولكنه ثناء على الله. انت لم تطلب، انت لم تطلب شيئا. لكن حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الصورة، انت تطلب، فهذا دعاء مسألة. فالدعاء نوعان: دعاء ثناء على الله، وهذا عبادة محضة، ودعاء مسألة. وكلاهما هناك بينهما علاقة كما سيتضح بمشيئة الله تبارك وتعالى. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، يلزم منه دعاء الايه؟ المسألة. ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. دعاء العبادة يستلزم كما قال الرجل: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مش كده؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فيقول سفيان رحمة الله عليه: فهذا عبد يكتفي بالثناء عليه، فما بالكم برب العالمين سبحانه. يعني ذهب احدهم، امية بن الصلت، ذهب الى ابن جدعان يطلب نائلة، فماذا فعل؟ لم يطلب، وانما قال له: ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك؟ ان شيمتك الحياء. اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فيستدل بها احد السلف فيقول: اذا كان هذا عبد يكتفي بالثناء عليه فلا يجعل زائره يتعرض للطلب، فما بالكم برب العالمين سبحانه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان افضل الدعاء يوم عرفة ايه؟ افضل الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كلمة التوحيد. هل هذا طلب؟ هذا دعاء؟ دعاء مسألة ولا دعاء ثناء؟ ثناء على الله عز وجل. وهذا هو السر في ذكر سفيان لهذا البيت من الشعر، لما قال حينما روى حديث افضل الدعاء يوم عرفة، فسأله الحسين المروزي فقال له: هذا دعاء، هذا ثناء وليس بدعاء. فاستدل ببيت الشعر عند العرب، فبين ان اعظم الدعاء هو الدعاء الذي يكون ايه؟ ثناء على الله عز وجل. ودعاء الثناء يستلزم دعاء المسألة، يعني يلزم منه دعاء المسألة، لانك تتعرض لله وانت حينما تثني عليه بغناء فانت تريد ان يفيض عليك، تثني عليه بعلمه، تثني عليه باسمائه وصفاته، معنى ذلك انك تتعرض لكي يعطيك سبحانه. فان اثنيت عليه باسمه الغني معنى ذلك انك تريد ان يغنيك. تثني عليه بعلمه معناه انك انت الجاهل الذي تريد من علمه، انت الحائر الذي تريد من هداه، انت المظلم الذي تريد من نوره، انت وهكذا، انت الفقير الذي تحتاج ان يغنيك وهكذا. ولذلك قالوا ان دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، وان دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لانك حينما تطلب منه فهذا يتضمن الثناء على رب العالمين، لانه كما سيجيء كلام عن ابن عقيل حينما يقول ان في الدعاء معاني متعددة، ويذكر سبعة او ثماني من المعاني في اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، ومن الممكن ان نكثر عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قلنا الدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله في اسمائه وصفاته وافعاله. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريرة الذي قلنا ان الشيخ الالباني حسنه رحمة الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله يغضب الله عز وجل عليه. قال: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. واخدين بالكم قبل منه؟ لا تسألن بني ادم حاجة، وسل الذي ابوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني تصور أنت لو طلبت من إنسان تراب ليس مالا كل ما تقابله عايز حفن التراب في الآخر يقول لك يا عم أنت تعبتني وبهدلتني وخليت إيدي كل شوية أغسلها وكل شوية أوطي وأجيب لك شوية تراب كل شوية أوطي مع إن التراب يعني مش هينقص ومش هيفتقر كلما تراه تقول له اعطيني حفن التراب يوطي ويجيب لك حفن التراب في الاخر يقول لك مش عايز اشوف وشك اغضب هو مش الا انا مع انك ما سالته طعاما ما سالته شرابا ما سأل مش كده ولا ايه؟ حاول انك كل ما تقابل احد اهل العلم توجه اليه سؤالا يقول لك هو انت ما فيش وراك الا الاسئله يزهق منك مش كده ولا لا؟ مع انه يعني لن يخسر الا وقتا او جهدا لكن اذا سألته من ماله مرة يعطيك وعشرة لا وبعد ذلك يرفض ان يقابلك طالما انت كل ما هتشوفه وتطلب منه مش كده ولا ايه وتبقى راجل بقى ايه بالنسبة له يعني سئيل قوي كل شوية عايز فلوس عايز تاكل عايز مش كده لو ظللت تطلب من والدك ابوك يغضب امك تغضب الله يغضب منك ان لم تسأل خدت بالك الله يغضب على من لا يسأله ولذلك اسأل ربك في كل شيء حتى في شسع نعلك لو تريد ان تأتي بحذاء تلبسه في قدميك صانكم الله اطلب من ربك ولذلك قال بعضهم في الفرق بين الرحمن والرحيم من ضمن الاقوال التي قيلت وهي اقوال كثيرة في كتب التفسير الرحمن الذي يسأل الامور العظيمة والرحيم الذي يسأل الامور القليلة يعني تسأله حتى في شسع النعل تسأل ربك لو اردت ان تأتي مثلا بملعقة ملح اسأل ربك في كل شيء استغني عن الناس كل الذي فوق التراب تراب سل ربك حتى الذي يعطيك لو اعطاك احد من الناس من الذي حنن قلبه عليك لكي يعطيك الله اياك ان تتصور ان هناك احد يهتم بك ويضعك في ذاكرته وبينام ويقوم يفكر فيك وفي مشاكلك انت واولادك ومرضك وصحتك وفقرك وغناك من يستطيع كل انسان مشغول بنفسه كل انسان مشغول بنفسه لكن حينما يأتي انسان ويتحرك قلبه اليك من الذي حركه رب العالمين ولذلك ايأسوا مما في ايدي الناس ايأسوا من الناس ايأس من الناس واجعل طمعك ورجاءك كل شيء اجعله مع ربك سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب هو الذي يملك كل شيء كل الذي فوق التراب تراب اعتقدها في حقيقة نفسك رئيس الدولة لا يملك لنفسه نفس يتنفس والله لا يملك النفس رئيس أكبر دولة في العالم لا يملك نفسا لنفسه لماذا تتملقون الناس لماذا تتقربون إلى الناس تقرب إلى ربك كثير من الناس يضيعون أعمارهم في تملق الآخرين كثير من الناس يضيعون أعمارهم في أن يثني على هذا ويثني على ذاك ويقول كلمة من أجل أن يرضي ذاك يا أخي اجعل عشر معشار الوقت الذي تجعله لمدح الناس ومدح البشر والثناء على البشر وتملق البشر اجعله لربك سبحانه وتعالى والله الذي لا إله غيره لو المسلمون جعلوا جزءا مما يتملقون به بعضهم بعضا يتملق الناس الحاكم ويتملق طلبة العلم العالم وهذا يتملق ذاك وذاك يتملق هذا من أجل ماذا؟ من أجل عرض من الدنيا لا يملكونه والله الذي لا إله غيره لا يملكونه وإنما مالك كل شيء ورب العالمين ولذلك لو يئسنا مما في أيدي الخلق وجعلنا قلوبنا تتبتل لربنا وحده لا شريك له حقيقة، وجربنا التوحيد لله عز وجل، والله لتغير حال الأرض، لا أقول حال البشر المسلمين، حال الأرض، لأن هؤلاء البشر من المسلمين لو انصلح حالهم لانصلحت هذه الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن عقيل وهو إمام من الأئمة العلماء الكبار الفقهاء الأصوليين الوعاظ، يقول وله ترجمة في سير أعلام النبلاء، يقول قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى يبين أن الدعاء هذا هو العبادة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن بيقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا، قال عن إيه؟ عبادتي. فالدعاء يشمل أمورا. يقول قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معاني، أحدها الوجود، فهذا دليل، كونك تدعو ربك دليل على إثبات وجود الله، صح، لأنك لن تدعو غير الموجود. قال فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. هتطلب من الفقير إيه؟ أنت تطلب من الغني. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن الممكن أن نقول السابع الحياة، فإن الميت لا يدعى. الثامن العلم، فإن الجاهل لا يدعى، وهكذا. فهذه الدعاء في حد ذاته، حينما تدعو ربك أنت تثبت أسماء الله عز وجل وتثبت صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ومن يقول بالطبائع، لأنه قال والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل، فأدخل مع المسلمين في اعتقاد الدعاء، أدخل من؟ الكفار. فقال ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي. ومن يقول بالطبائع، الطبائع احنا برضو عايزين اي اصطلاح بنحاول ان احنا نبينه للناس حتى يكونوا على دراية بهذه الاصطلاحات في الكتب القديمة. بيقولوا الطبيعة هي السجية ومزاج الانسان المركب من الاخلاط والقوة السارية في الاجسام التي بها يصل الجسم الى كماله الطبيعي، وطبيعة النار او الدواء ونحو ما سخر الله تعالى من مزاجه. فالطبائع هي الاشياء التي كامنة في الشيء، زي ما تقول جبلته التي جبل عليها، فهذا المقصود بكلمة الطبائع. فبعض الناس من الفلاسفة بالطبع يقولون بالطبائع، فيظنون ان هذه الاشياء تفعل هذه ما تفعل بدون اختيار، ولا يقال لها من قبل رب العالمين افعلي او لا تفعلي، ولم يسخرها رب العالمين، وانما هي اشياء موجودة في هذا الكون، ولا طبيعة معينة، لا تتغير هذه الطبيعة، وهذا من باب الالحاد، سلمنا الله واياكم. يقول ومن يقول بالطبائع يعلم ان النار لا يقال لها كفي، لان النار هل تسمع النار فتمنعه، انما النار بطبيعتها انها تحرق، هل يقال للنار كفي؟ ابدا. ولا النجم يقال له اصلح مزاجي، المزاج اللي هو ايه؟ زي ما قلنا ايضا المزاج هذا اللي هو جاي من المزج، جاء من المزج، مزج شيء بشيء. ولذلك كانوا يعتقدون قديما ان هناك اخلاط، يحدث خلط، اختلاط، المزج، تمزج شيء بشيء. اذا اتيت مثلا بمادة ووضعتها على مادة اخرى او سائل بسائل اخر ومزجتهما، يبقى في مزيج بينهم، يعمل مزيج. فالمزاج حينما يتغير طبيعة الإنسان بالأخلاط الرديئة. فكانوا يتصورون أن هناك على سبيل المثال، وننقل بقى من المعجم الوسيط، يقول عن المزاج: استعداد جسمي عقلي خاص. كان القدماء يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب في الجسم أحد العناصر الأربعة، وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم. ومن ثم كانوا يقولون بأربعة أمزجة، هي الدموي والصفراوي والسوداوي والبلغمي. ده كان اعتقادهم. أما المحدثون من علماء النفس المعاصرون يعني، فيوافقون القدماء على أن الأمزجة ترجع إلى مؤثرات جسمانية، ولكنهم يخالفون في عدد الأمزجة وأسمائها، إذ يعتدون بالإفرازات التي تفرزها الغدد الصماء كالغدة الدرقية والغدة الكلوية، ويجعلونها المؤثرات الأساسية في تكوين الأمزجة. يعني طبيعة الإنسان بتتغير من الأخلاط الرديئة. كانوا يتصورونها قديما أربعة، للصفراوية والسوداوية والبلغم إلى آخره. أما المحدثون ففهموا أمورا جديدة، قضية الغدد الصماء، غدد الدرقية، غدد الكلوية، وهذه الغدد من الممكن أن تفرز أشياء معينة تغير من مزاج الإنسان فيمتزج أو يحدث مزيج فتحدث أمراض معينة. فهنا يقول: ولا النجم يقال له، يعني لا يقال للنجم أصلح مزاجي، يعني شفني مما بي من مرض. لماذا؟ لأن النجم غير إيه؟ غير فاعل باختيار. واضح الكلام؟ قال: لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، مع أنهم يعتقدون أن الأفلاك تؤثر. الأفلاك تؤثر، وهذا التأثير، تأثير الأفلاك وتأثير النجوم وما شاكل ذلك، وهذا من الوثنية الشركية. وللأسف في برامج تلفزيونية الآن تأتي امرأة أو يأتي رجل يبدأ يتكلمك عن الأبراج وعن الأفلاك وعن تأثير النجوم وتأثير الأفلاك، كل ده والعياذ بالله من الوثنية. كل هذا والعياذ بالله من الوثنية. فهنا يقول: لأن هذه عندهم مؤثرة. هي عندهم مؤثرة، لكنها عندنا مؤثرة؟ عند أهل الإسلام هذه الأشياء مؤثرة؟ الأفلاك بتؤثر فينا؟ لا تؤثر فينا هذه الأفلاك، وإنما ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فهو لم يجعل هذه الأشياء بأذي. يعني مثلا على سبيل المثال، الشمس لا تأثير ولا ملاش؟ ليها تأثير. الشمس بحرارتها لا تأثير، بضوئها لا تأثير على النبات وعلى الحياة وعلى البشر، ده سبب من الأسباب. كما أن النار لو تعرض لها الإنسان تحرقه، كما أن الماء يغرق، كما أن الهواء، كما كذا. هذه الأشياء ثابتة لأنها أسباب، على الله أسباب. لكن الأفلاك في مداراتها، لو ثبت علميا أن هذه الأشياء لها أسباب، مثل مسألة المد والجذر في القمر والكلام هذا، نأخذه على رأسنا لأنه علم تجريبي. لكن حينما يقوم الأمر على خزعبلات ويقوم الأمر على أمور شركية وتصورات شركية، يظنون بقضية أو نظرية العقول العشرة والنفوس التسعة وأن هذه الأشياء تدير هذا الكون، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول: لا تقولوا مطرنا بنوء كذا أو كذا، نعم، حينما قال: أصبح من عبادي، رب العالمين يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب. من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى فهذا مؤمن، ومن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى كافر بالكواكب. لكن إذا نظر الإنسان إلى هذه الأشياء وعلم منها سببية، وجعل القضية من الناحية السببية، ولكن هذه الأسباب، من الذي جعل الأسباب أسبابا؟ رب العالمين، فينسب الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا الكلام فهمنا حقيقة التوحيد. لكن حينما يقول للنجم أصلح مزاجي، قال: لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، ف فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، لأنما حينما تمتنع الأمطار وتجف الأرض وتصاب الأرض بالعطش وبالجد، حينئذ نفزع إلى الكواكب والنجوم ونقول يا أنواء أمطرينا، هذا شرك والعياذ بالله كفر. نحن هنا أسندنا هنا صفات الربوبية لغير الله عز وجل، وإنما نطلب ممن بيده ملكوت كل شيء، ممن جعل الأسباب أسبابا، نطلب من الله، نستغفر الله عز وجل ونعترف بذنوبنا ونقر بها ونطلب من الله. فبالاستسقاء وبالدعاء بين الإسلام خطورة وبطلان قضايا القول بالطبائعية. قال فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وزاد قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة من هنا أو لهذا السبب ذكر قضية الدعاء في كتب أهل السنة والجماعة. قال وزاد قوم من المتفلسفة وغالية وذاب قوم من المتفلسفة فلاسفة يعني وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. لماذا؟ قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. يعني إن كانت المشيئة الإلهية اقتضت وجود المطلوب فما الفائدة من الدعاء؟ فلا حاجة إلى الدعاء إذن، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. يعني مثلا إما أن الله قد شاء أن يحدث كذا أو شاء أن لا يحدث، فإن شاء أن يحدث دعونا أم لم ندعو سيحدث، وإن شاء أن لا يحدث دعونا أو لم ندعو لن يحدث. واضح؟ مش كله مقدر؟ إذا ما فائدة الدعاء؟ وكثير من الناس يقول هذا الكلام ويظن نفسه فيلسوفا أو يظن نفسه على الجد، يقول لك ما فائدة الدعاء؟ حتى قال البعض إن الدعاء، تفلسف البعض وقال إن الدعاء هذا كله ما هو إلا استجابة لأمر الله من أجل الأجر فقط لغير، لكن الدعاء لا يفعل شيئا على الإطلاق. ليه؟ لأنه إما أن يكون الأمر مقدر، يعني أنت الآن تدعو مثلا لابنك بالشفاء، إما أن يكون ابنك قد قدر عليه الشفاء أو لم يقدر، فما فائدة الدعاء؟ إن كان قد قدر الشفاء فدعوت أو لم تدعو، وإن لم يكن قد قدر الشفاء دعوت أو لم تدعو. واضح؟ وفرغ ربكم من أمر العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل موجود في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ينفع هذه الشبهة تنفع؟ ما ينفعش، لأنه بنفس الكلام نقول لماذا نتعلم؟ إما أن أكون قد قدر علي أن أصبح عالما أو قدر علي أن لا أصبح عالما، فتعلمت أو لم أتعلم سيان لن يغير شيئا من المقدور. كذلك لا نعمل، ونعمل لماذا؟ إما أن يكون الله قد كتبنا عنده من أهل الجنة أو الأخرى سلمنا الله وإياكم، فعملنا أم لم نعمل. ولذلك الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إيه؟ ففيما العمل إذن إن كان كل شيء قد قدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ردا بفضل الله تبارك وتعالى وقال لهم إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كذلك أنا قدر علي أن أموت جائعا أو أن أجبع، يجبع يجوع، كتب هذا هذه الليلة مثلا، إما أن أكل أو لا أكل، سأبيت جائعا أو أبيت شبعان، سأبيت عطشان أو أبيت يعني مروي، تمام؟ شربت أم لم أشرب، أكلت أم لم أكل، ما قدر في اللوح المحفوظ. ينفع هذا الكلام؟ الله كتب على كتب لك رزقا، عملت أم لم تعمل؟ لو اضطرب هذا الأمر يبقى الرزق ما هو يا مكتوب يا مش مكتوب، الطعام يا مكتوب يا مش مكتوب، فلماذا العمل؟ لماذا الطعام؟ لماذا الشراء؟ الأرض عندي، إما أن يكون الله عز وجل قد قدر أن تزرع أو قدر أن لا تزرع. ففيما البذر إذن؟ أبذر وحط البذرة وأحرص الأرض ليه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية الدعاء فقط، يبقى الذي يقول هذا في الدعاء سيحكم عليه بماذا؟ بالاضطراب، ويصبح الأمر مضطردا في كل الأمور الأخرى. واضحة المسألة؟ نعم. يقول: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. ليه أيها المتفلسفة؟ قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء. قال: وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. يعني الخواص لا يدعون، الدعاء ده للعامة الجهال، لكن الدعاء علة في مقام الخواص. لا يصل الإنسان إلى مقام الخواص وهو يدعو، يستحيل. وهذا الكلام فيه أمور خطيرة، لأنهم بهذا يسيئون إلى مقام من؟ الأنبياء والمرسلين الذين قال الله عز وجل: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والقرآن ذكر باستفاضة أدعية للمرسلين وللأنبياء، أدعية عظيمة. انظر إلى دعاء نوح، وانظر إلى دعاء إبراهيم، ومن قبلهم آدم. كل الأدعية الموجودة في القرآن، كل نبي ذكر في القرآن الكريم له أدعية. فهل الخواص عندهم كانوا أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ عندهم نعم. ولذلك يقولون: لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه. الأنبياء وقفوا على الشاطئ خافوا لا يغرقوا، وهم خاضوا، ولذلك غرقوا وراحوا في داهية، خاضوا في بحر وقفت الأنبياء بشاطئه. طب وحينما يقف الأنبياء على الشاطئ ولا يخوضون، يبقى الخوض هنا خوض ايه؟ خوض باطل. انتم خضتم في الباطل، هم الذين يعترفون بهذا. وذلك يقول قائلهم المسمى بغير اسمي محي الدين ابن عربي، يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، الولي اعلى مرتبة. وذلك يقول: اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. واحد يا جدع، والناس تفرح. ولا كل ده درواشة والعياذ بالله، وكل دي زندقة كما ترون. يقول: وقد يخص بعضهم بذلك بعضا، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. وهذا من غلطات بعض الشيوخ. رد علق على هذه الكلمة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وهذا من غلطات بعض الشيوخ. قال: الشيوخ الفاسدين. يعني عشان ما تبقاش شيوخ، ما اكثر الشيوخ. قال: فكما انه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام، يعني هذا معلوم من معلوم الفساد، هذا الاعتقاد معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام، معلوم من الدين بالضرورة انه قول ايه؟ فاسد. قال: فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. ليه بقى؟ للاسباب التي ذكرتها لحضراتكم. قال: فان منفعة الدعاء امر اتفقت عليه تجارب الامم، حتى ان الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون. وهذا كلام بطليموس أحد فلاسفة اليونان، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس، طبعة الشيخ محمد رشاد سالم، مجلد الخامس صفحة 447 في منهاج السنة. ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن قائل هذه العبارة بطليموس، وهو أحد فلاسفة اليونان، اشتغل بالفلك والرياضيات، وله كتاب شهير في علم الفلك. يقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، يعني المعابد. المعابد ايه؟ أي معابد لأي حد يتبعون الأوثان، يعبدون النجوم، يعبدون الأبقار، يعبدون الأجنام. هياكل العبادات بفنون، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات، كل يدعو بلغته، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. في درء تعارض العقل والنقل نقلها وقال ما عقدته الافلاك الدائرات، لان الافلاك عند بطليموس وعند هؤلاء فلاسفة اليونان عندهم ان هذه الافلاك هي التي تحكم العالم، ولذلك عندهم ان الجو ان واجب الوجود اللي هو القديم لا يقولون عن رب العالمين الله، وانما يقولون واجب الوجود ويقولون القديم. هذا صدر عنه واحد ولا يصدر عنه الا واحد، وعن الواحد صدر واحد، ثم بعد ذلك ترك الكون. ولذلك الذي يدير الكون هم العقول العشرة والنفوس الايه التسعة الى اخر الاكذوبة الموجودة عند الفلاسفة. ولذلك يطلقون على هذه العقول العشرة انها الملائكة، ويجعلون العقل الفعال هو جبريل عليه السلام، واخدين بالكم، عشان يحاولوا ان هم يجعلوا هناك موافقة او توافق بين الشرائع التي جاء بها المرسلون وافكار الفلاسفة الوثنيين سلمنا الله واياكم. فهم يقول هنا ايه، ضجيج الاصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الافلاك المؤثرات، لان الافلاك هي التي تحكم وتدير العالم، وهي التي تحل العقدة وتربط العقدة، فهذه الادعية بتفك هذه الايه العقد التي عقدتها الافلاك والمؤثرات. طبعا ده كفر وشرك اكبر والعياذ بالله. قال هذا وهم مشركون، هذا وهم مشركون. فاجابه وقال وجواب الشبهة بمنع المقدمتين. الشبهة اللي هي ايه، نرجع لها تاني، اذا كان المشيئة الالهية اقتضت وجود المطلوب المدعو به، يعني اللي انت بتدعو به، فلا حاجة الى الدعاء. هذه المقدمة الاولى. والمقدمة الثانية وان لم تقتضي وجوده فلا فائدة في الدعاء. فيقول وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فان قولهم عن المشيئة الالهية اما ان تقتضي او لا، ثم قسم ثالث. في قسم ثالث هم ذكروا احتمالين اثنين، وظن المستمع لشبهاتهم ان الا وجود الاحتمال ثالث، قال لا، ثم يعني هناك قسم ثالث، وهو ان تقتضيه، تقتضي هذا الشيء بشرط، يعني المشيئة الالهية تقتضي وجود الشيء. وقال اما تقتضيه واما لا تقتضيه، قال لك لا، في بقى احتمال ثالث انها تقتضيه ولكن بشرط، لا تقتضيه مع عدم الشرط ده، لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه. يبقى معنى ذلك انه مكتوب في اللوح المحفوظ ان هذا العمل معلق عليه على شرط، فانت اذا دعوت اتيت بالشرط فيحصل المطلوب، فالدعاء له فايدة ولا ملوش؟ له فايدة. فقال وقد يكون الدعاء من شرطه. انا عندي في نسخة طبعة الرسالة في جملة ساقطة، هقرأ الجملة الساقطة ايضا عشان لو مش موجودة عند حد يثبتها احنا اثبتناها من النسخ الاخرى، اللي هي كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. موجودة عندكم؟ بس في طبعة الرسالة مش موجودة. لا، في طبعة الرسالة عندي مش موجودة. خير. كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجب، يبقى جعل العمل الصالح ها شرط، اذا اتيت بالعمل الصالح تثاب، لم تأتي بالعمل الصالح لن تثاب، ستدخل الجنة لو امنت وعملت الصالحات، لم تؤمن ولم يبقى هذا معلق على شرط. قال كما توجب الشبع، توجب الفعل مستتر يعود على ايه، المشيئة الالهية، كما توجب المشيئة الالهية يعني الشبع والري عند الاكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما، وكذلك وحصول الولد بالوطأ والزرع بالبذر. يعني يجي انسان الان ويقول ايه، انا يبقى لي ولد بدون ما اتجوز واخلف، ينفع؟ لا ينفع، لكن معلق على شرط. الشرط ده ايه؟ انه يتزوج. نعم. وحصول الولد بالوطأ والزرع بالبذر، فاذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح ان يقال لا فائدة في الدعاء. يعني لو كان قدر الله تعالى وقوع الشيء لا تدعو به، قدر وقوعه بالدعاء كشرط، لم يصح ان يقال لا فائدة في الدعاء. كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذل وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. واضح؟ فالمسببات كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، المسببات كلها بابها واحد، المسببات مربوطة بأسبابها، وهذا لازم القدرية ولازم الآخرين ممن ليس عندهم بصيرة، فإنه قدر الأشياء وقدر أسبابها ومسبباتها، وكل الباب واحد، كله من بابة الإيه؟ واحدة. قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب، يعني إلغاء الأسباب، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قطع في الشرع. واضح؟ كلمة نفيسة. ابن تيمية عزى هذه المقولة في كتاب منهاج السنة النبوية والسبعينية وغيرها، عزى لأبي حامد الغزالي اللي هو صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهي موجودة في إحياء علوم الدين، يعني هذا الكلام من إحياء علوم الدين، ونقلها البعض عن ابن الجوزي، وابن الجوزي أخذها ممن؟ من أبي حامد الغزالي لأنه قبله، وابن الجوزي له اختصار على إحياء علوم الدين، سماه منهاج القاصدين من إحياء علوم الدين، فقام الإمام ابن قدامة باختصار منهاج القاصدين وسماه مختصر منهاج القاصدين. واضح؟ فابن الجوزي حينما نقل هذه المقولة ونقلت عنه في منهاج القاصدين ظن من ظن أنها من مقولتي، وإنما هي عن من؟ عن أبي حامد الغزالي. فقال: انظر إلى المقولة، مع أن أبو حامد من الصوفية بس ليس من غلاة الصوفية، لأن غلاة الصوفية هؤلاء الذين أنكروا الأسباب، هو يرد عليهم فيقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. إذا التفت إلى الأسباب واعتمدت عليها، يعني الأسباب أسباب، الطعام سبب، العمل سبب، الدعاء، لكن لو التفت إلى السبب وتركت المسبب، مش المسبب، ما المسبب ما ينتج عن السبب، يعني العمل ده سبب، الكسب مسبب، لكن المسبب اسم الفاعل مين؟ رب العالمين سبحانه. فيقول: الالتفات إلى الأسباب يعني الاعتماد عليها شرك في التوحيد، لأنك هنا اعتمدت على السبب، والمفروض أنك تعتمد على مين؟ على رب السبب. قال: ومحو الأسباب يعني إلغاؤها أن تكون أسبابا، نقص في العقل. يعني لما يجي واحد دلوقتي وتقول له: أنا لو كلت هشبع، يقول لك: لا، أنا مش مقتنع بالحكاية دي، الطعام لا يؤدي إلى الشبع، والشرب لا يؤدي إلى الري، والوطء لا يؤدي إلى الولد، هذا نفى الأسباب أن تكون أسبابا، مش كده ولا لا؟ نفى الأسباب أن تكون أسبابا. هذا لو اعتقد هذا الكلام فهذا نقص في العقل، مش كده ولا لا؟ ده رجل عنده نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قطعا في الشرع وفي الحكمة، لأن الشرع بيّن لنا أن لكل شيء إيه؟ سببا. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. لابد من ربط هؤلاء بالثلاثة ببعض، اللي قال لك إيه؟ شرك في التوحيد ونقص في العقل وقطع في الشرع، مع أن التوحيد لا ينفصل عن العقل لا ينفصل عن الشرع. فالتوكل معناه والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. هذا كلام يعني يكتب بماء الذهب. قال: وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب، شوف ابن تيمية بيقول إيه بقى في منهاج السنة، هنقل كلام ابن تيمية في منهاج السنة ثم نعود إلى ما كتبه المؤلف. قال في المجلد الخامس صفحة 366: فالموحد المتوكل، بعد أن ذكر مقولة الغزالي، قال: فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها، فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم، في سبب يستقل بحكم أبدا، بل كل سبب هو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه، ولو موانع وعوائق تمنع موجبه، وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده. السبب الوحيد المستقل وحده بالإحداث الشيء هو مشيئة الله. لكن أي سبب من الأسباب، مثلا على سبيل المثال لكي تنبت البذرة لابد من نزول الماء، الماء سبب، أنزلنا الماء فأنبتنا به، مش كده ولا لا؟ هل الماء وحده هو الذي يجعل البذر ينبت؟ أبدا، ده دخل مع الماء أسباب كثيرة، مش كده ولا لا؟ ووجدت إزالة للموانع علشان الشيء يحدث، أي شيء له أسباب من السبب واحد، عدة أسباب تتضافر جميعها، وهناك موانع لو وجدت تمنع إنتاج الإيه؟ المسبب عن السبب. توجد موانع، وذلك ما انت عندك الوطأ يجعل الانسان ايه؟ ها؟ يبقى ليه ابناء. طب ما انت عندك حاجة اسمها منع الحمل، مش كده ولا لا؟ هاي انا ذكرت موانع الحمل عشان مانع، اسمه مانع، ففي اشياء تمنع، فمن الممكن ان اجي احمل هذه، لابد من سبب، القوة والارادة، اجد واحد بيشدها مني، ده مانع قد يكون اقوى مني فيمنعني من ان احملها. يبقى اي سبب، ما فيش سبب، لا يوجد سبب وحده منتج للمسبب الا مشيئه الله، لكن اي سبب لابد من تضافر مجموعه من الاسباب مع علما من علما وجهلها من جهلها، ولابد من وجود موانع تزال، العوائق تزال والموانع. فبيقول ابن تيميه فالموحد المتوكل لا يلتفت الى الاسباب، بمعنى ايه الالتفات الى الاسباب شرك؟ قال بمعنى انه لا يطمئن اليها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها، فانه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم، بل كل سبب فهو مفتقر الى امور اخرى تضم اليه، ولو موانع وعوائق تمنع موجبه، وما ثم سبب مستقل بالاحداث إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء خلقه بالأسباب التي يحدثها ويصرف عنه الموانع، فلا يجوز التوكل إلا عليه، كما قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واضح؟ فهنا نعود إلى كلام الإمام الشارح، يقول ومما ينبغي ان يعلم بعد ان شرح، قال ومعنى التوكل والرجاء يتالف من موجب التوحيد والعقل والشرع، وبيان ذلك ان الالتفات الى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد اليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لانه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء واضداد، الاضداد اللي هي الموانع يعني والعوائق، ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. فهذه عبارة منقولة من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. أما ابن تيمية فقد وكلامه كله يؤدي إلى، ولكن تعدد الأساليب يوصل إليك المعنى من طريق يعني بإذن الله يعني سهل ومبسط. قال وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، بعد ما رد عليهم وقال هناك قسم ثالث وبين الأمر، قال وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة، من يعني حتى ولو كانت المشيئة اقتضت المطلوب، وعلمنا أن المشيئة مشيئة رب العالمين اقتضت المطلوب، فهل الدعاء لا حاجة له؟ من قال هذا؟ قال بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو آجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، وكذلك قولهم وإن لم تقتضي فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة، من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما يعجل العبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراري بفقري إليه واضطراري إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. يعني الدعاء فيه معرفة بالله وثناء على الله، كل ذلك ماذا يثمر؟ يثمر في القلب التقوى، يثمر في الإنسان التوكل على الله والخوف من الله والرجاء في الله والتعرض لرحمة الله عز وجل. حتى وإن لم يجب الدعاء فإن الله عز وجل سيعطيه من المصالح ويدفع عنه من المضار أشياء كثيرة. قال: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، دي بقى قصة قد يعني تجعل البعض ينظر إليها نظرة فلسفية أيضا. يقول: فإن قيل إذا كان إعطاء الله، يعني أنت طلبت فأعطاك، يبقى ربنا تأثر بدعائك. هل يتأثر رب العالمين بأحد من خلقه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ شوف الفلاسفة بيعملوا ايه. والله الدين سهل قوي، لكن ما عقد الأمور إلا البدع، وما صعب الأمور إلا علم الكلام. سلم وذاك السلف كانوا يشددون جدا على من تعلم علم الكلام. قال: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، يعني نحن حينما يسأل الإنسان واحد غني ويطلب منه أثر فيه وأثر في نفسه، مش كده ولا لا؟ ولذلك أعطاه. قال: كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، فهل يتأثر رب العالمين بأحد من خلقه؟ قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه. هو العبد فاعل ولا منفعل؟ ده هو اللي منفعل. يعني لم يؤثر هو في رب العالمين؟ لا، هو من الذي حركك لكي تدعو؟ هو، فمبدأ الأمر منه ومنتهاه إليه. قال: قلنا: الرب سبحانه والذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. مثل التوبة، هي التوبة، هو مين اللي بيتوب؟ خلي بالكم، ربنا اسمه التواب. لماذا اسمه التواب؟ التواب لأنه له توبة قبل توبتك وتوبة بعد توبتك، فهو الذي ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأنت ما تبت إلا لأنه تاب عليك واصطفاك لكي تكون من التائبين، فهو اختارك لكي تكون تائبا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين يتوب عليك، طب لما تاب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، مش كده؟ ويعفو عن السيئات، يبقى تاب عليك. فذلك الدعاء: اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا لنستغفر، يبقى بيختارك، بيختارك سبحانه وتعالى. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلنا: الرب سبحانه والذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال: فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. يبدأ بالتدبير، يدبر الأمر، قال: ثم يعرج إليه ما دبره سبحانه. فالله سبحانه والذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات. هل هو تأثر بالمخلوقات؟ أبدا، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله، يفعله هو سببا لما يفعله هو. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير احد ائمة التابعين: نظرت في هذا الامر فوجدت مبداه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ قال: وهنا سؤال معروف، وهو ان من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، او يعطى غير ما سأل، وقد اجيب عنه باجوبة فيها ثلاثة او اجوبة محققة. سؤال، يعني انت تسأل سؤالا تسأل الله فيعطيك شيئا لم تسأله، ما الاجابة على هذا؟ قال: قد اجيب عنه باجوبة فيها ثلاثة اجوبة محققة. احدها ان الاية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا. انه اية بقى؟ نرجع للايتين اللي افتتح بيهما الكلام. قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. فقال هنا ايه؟ الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وقال: ادعوني أستجب لكم، لم يقل سألتموني أعطيكم سؤلكم، وإنما قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنهم سألوا، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله: وإذا سألك عبادي عني أقريب أم بعيد فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لم يقل إيه؟ ها؟ أعطي السائل، أجيبه. قال: إن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي. انظروا للتفسير، وإن المفسرين والعلماء بيقيسوا الكلمات بالحروف وبالألفاظ دقيقة. يقول: تضمنت إجابة الداعي ولا عطية السؤال؟ إجابة الدعاء الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولذلك الإمام الطحاوي قال: والله تعالى يستجيب الدعوات، هذا عام، ثم خصص: ويقضي الحاجات. فهذا تخصيص بعد إيه؟ تعميم. انظر، يقول: وإجابة الداعي، بص انظر، وإنما تضمنت الآيات إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، السائل أخص، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، لأنه قد يجيب الداعي ولا يعطيه سؤله، ولكن يجيبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يدعوني عام ثم فأستجيب له، ثم خصص وقال: من يسألني فأعطيه، ثم خصص. يبقى انتقل من العام إلى الخاص إلى الأخص، فقال: من يستغفر، ده بقى سؤال الاستغفار أخص من السؤال، والسؤال أخص من الايه؟ من الدعاء. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فالدعاء اعم، يشمل السؤال وغيره، والسؤال اخص من الدعاء، لكنه اعم من اللي بعده اللي هو ايه؟ الاستغفار. فقد تسأل ربك الاستغفار، او تسأله الشفاء، او تسأله العلم، او تسأله الرزق، او واخدين بالكم؟ قال: والحديث صحيح في البخاري ومسلم. ففرق بين الداعي والسائل، فرق بين ايه؟ الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء. فمع الداعي قال إجابة ومع السائل قال إعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، أتبعه يعني ألحقه في المرحلة الثالثة، من يستغفرني، ثم أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، يعني تارة ندعوه دعاء عبادة، وتارة ندعوه دعاء مسألة، وتارة نجمع ايه بينهما كما في سورة الفاتحة. قال إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد والاستعانة، الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، يعني عندكم الاستعانة كلكم في كل نسمع، وقد فس كما قال إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة أعم من إيه؟ من الاستعانة. الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. يعني المفسرون قالوا في قوله وقال ربكم ادعوني، قالوا هذا دعاء عبادة، والبعض قال دعاء مسألة، والبعض قال يشمل الاثنين، فمن قال إن الذين فمن قال بالقول الأول إن الدعاء هو دعاء العبادة رجح ذلك بقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ذكرنا هنا أن الله قريب، وقرب الله نوعان. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه في شرحه لنونية ابن القيم، وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمي وخبرتي ومراقبتي ومشاهدتي وإحاطتي، قرب عام لكل الناس، وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين. وارجعوا إن شئتم إلى حديث الولي من عاد لي وليا، فيتحدث عن قرب الله عز وجل من أوليائه. هذا هو الجواب الأول، أن الآية لم تتضمن، السؤال كان إيه؟ أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، أجيب بالأجوبة الثلاثة. الأول ذكرنا، الثاني الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول. الإجابة بتكون حينما يقول أجابه، هل معنى أنه أعطاه سؤلة؟ من الممكن أن يجيبه بشيء أفضل مما طلب، واخدين بالكم؟ يعني مثلا من الممكن أنت تطلب من أحد من الناس أن يعطيك كتابا من كتب العلم، فيقول لك لا أنا سأعطيك أفضل من هذا، لا يعطيك كتابا وإنما يعطيك إيه؟ يلحقك مثلا بمدرسة لكي تتعلم فيها من علماء العصر، يبقى الأمر بقى أعظم بالنسبة لك، مش كده ولا لا؟ فما أعطكش ما تسأل وإنما أعطك ما هو أفضل. إنسان يقول لواحد أنا عايز مثلا 10 جنيه ولا حاجة أو عندي كذا، يقول له تعالى شغلك عندي، يبقى أعطاه أفضل مما طلب. أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، العين اللي له عين الشيء اللي طلبه، لا في أعم منه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من، وقال فيما رواه مسلم في صحيحه، وأخطأ الشارح في هذا العذر والحديث ليس في مسلم، هو صحيح ولكنه في مسند الإمام أحمد، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث والإمام الحاكم في مستدرك، في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال، فالحديث صحيح ولكنه ليس في صحيح الإمام مسلم. قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هنا عايزين نوضح أمر مهم جدا، ان الدعاء لكي يكون مقبولا لابد وان يكون له ايه؟ شروط. مش اي واحد يدعو خلاص. بعض الناس يدعو ولك ندعو ولا يستجاب لنا. لابد من تحقيق شروط الايه؟ الدعاء. اول شيء الاخلاص. الثاني ان يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مش كل عمل من اعمال لابد من تحقيق شرطين، الاخلاص وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة التخلص من موانع الاجابة، لان في هناك موانع للاجابة كاكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الرجل اشعث اخضر يأكل الحرام ويشرب الحرام وملبسه حرام ويقول يا رب، يطير السفر ويقول يا رب يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي حرام، مش كده؟ يقول فأنا يستجاب له. يبقى هذه الأشياء موانع ولا لا؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينهى عن أن يدعو الإنسان باسم أو قطيعة رحم، فإذا دعا باسم أو قطيعة رحم لا يقبل دعاءه، هذا من موانع الدعاء. لاعتداء في الدعاء، وضربت لكم الأمثلة الكثيرة كما في قنوت رمضان بتسمع يعني أعجيب من ولذلك مفيش حاجة بتستجاب. الأمة كلها بتدعي وفي شرايط بتنزل، ده شريط سنة 2000 وده 2001 وده 2002 وده 2003 للمشايخ المشاهير، مش كده؟ وأكل عيش من وراء هذه الأدعية. والمشكلة أن الأمة لا يستجاب لها. كنت حكيت لكم قبل كده أني صليت ورا واحد وكان بيدعي يقول لي اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تحرر المسجد الأقصى. يا رب اصبر احفظنا. لا أحسن يتحول هذا المسجد قبر لنا إلى يوم يبعثون لو استجاب الدعاء. وتحرير القدس يأتي بدعاء، تحرير بيت المقدس يأتي بدعاء، ولا بأمة مؤهلة للتمكين بشروطها، بشروط التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخره. لكن هذا من باب الاعتداء في الدعاء. اتقوا الله، إن دعوت ادعو بالمعصور، هتدعو بغير المعصور اقعد بقى تفقه في أداب الدعاء. عاوز تدعو صح ادعو بالمقصور، ما ترك شيئا المقصور عن النبي عليه الصلاة والسلام، الموجود في القرآن ادعو بيه. هتحاول تجتهد، ابدأ بقى يعرض دعائك على حد من اهل العلم علشان ما تقعش في ورطة وتأثم وتؤثم من خلفك ان رضي بهذا. واخدين بالكم ولا لا؟ انصحوا ائمة رمضان يا اخوانا، انصحوهم في الدعاء. بنقع في بدعة خطيرة ويقعد الواحد يطول، مع ان الدعاء كما يقول الامام احمد لو زاد عن الدعاء المعصور اللي كان بيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يبقى بدعه. تصور ان يبتدع وفاكر ان رب العالمين سيستجيب له دعاءه، اما انت على بدعه. وده قلنا اول شيء الاخلاص، ثانيا اتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام عشان الدعاء يبقى مقبول، لانه عباده والعباده لابد لها من ايه؟ من شروط. التخلص من موانع اجابه الدعاء كاكل الحرام والاعتداء في الدعاء والدعاء باسم والاعتداء في الدعاء وكذا. أربعة اليقين بالإجابة، ادعو لو أنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يقدر على قضاء حاجتك إلا رب العالمين سبحانه. خمسة ألا يطلب أمرا مستحيلا مخالفا لسنن الله في الكون بأن يطلب إحياء ميتة أو شيء من هذا القبيل، لابد وأن نتأدب بآداب الدعاء. فيقول هنا الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى ثلاث خصال. يبقى انت هنا ظننت ان الدعاء انه ايه؟ يعطيك سؤالك. لا، ده الاجابة اعم. الا ان يعجل له دعوته فيعطيك سؤالك، او يدخر له من الخير مثلها، او يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نكثر، قال الله اكثر، يعني الله يكثر لك. فقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من اعطاء السؤال معجلا او مثله من الخير مؤجلا او يصرف عنه من السوء مثله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم على بابها. استجاب، بس انت ما انتش عارف. انت طلبت منه ان يزوجك بفلانة، هو يعلم ان زوجك بفلانة ده ممكن يخلي حياتك جحيم، فصرف عنك هذا واعطاك غيره، مش كده ولا لا؟ وانت تفتكر نفسك انك انت ما اخذت اجابة دعوتك. ابدا، ده اداك اعظم مما كنت تطمح اليه. طلبت وظيفة معينة، يمكن في الوظيفة دي هلاكك وانت لا تدري، مش كده ولا لا؟ سفرة معينة انك تسافر مثلا عقد عمل في السعودية ولا حاجة، ربما كان في هذا السفر خطر عليك وامر خطير بالنسبة لك، فانت لا تدري مستقبلك ايه، انت لا تدري الخير اين. ولذلك علمنا الاستخارة. واحنا علمنا الاستخارة ليه؟ مش علشان زي ما بعض الناس بيفتكر استخير اشوف رؤية، لا لا لا، الكلام ده لا دليل عليه. القضية انك بتفوض الامر الى الله، الاستخارة تفويض لله عز وجل. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا وتعلم ولا اعلم، انت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر وتسميه باسمه وتذكره، اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر في خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي فاقدره لي ويسره لي، وان كنت تعلم ان في هذا الامر في شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي فاصرفه عنك. بس هذه القضيه كلها، هذا دعاء وتفويض لله عز وجل. لكن القضيه مش عملت استخاره اما اشوف بقى النتيجه، نتيجه ايه؟ امشي بقى واعمل بالاسباب، لكن انت استخرت ربك سبحانه وتعالى. يعني تطلب، ما معنى الاستخاره؟ تطلب منه الايه؟ الخير. تطلب من رب، والله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار، فانت هنا تفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. الجواب الثالث، ان الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروط وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. السيف في ايد عنترة بن شداد هيكون زي السيف في ايدك انت؟ ما هو السيف قطة بطار، لكن ممكن انت تمسك السيف تيجي تضرب بيه تخونك ايديك تقع لانك ضعيف. فالقضية قضية مش السيف، قضية الايه؟ الايد اللي شايلة السيف. واخدين بالكم؟ نفس الكلام الدعاء، انت تقوله وغيرك يقوله، وبينكما كما بين الثرى والثريا. فهنا الدعاء مثل كلمات الطيبات من الاذكار الماثوره والمعلق عليها جلب منافع او دفع مضار، فان الكلمات بمنزله الاله في يد الفاعل تختلف باختلاف قوتي، مش في قوه الاله، قوتي هو وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضه في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، كان هو مضطر وأقبل على الله بإخلاص شديد وبإظهار المسكنة واللجئ إلى الله وشدة الاحتياج، أو قدم حسنة أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوتي شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك. يعني في اسباب كثيرة كانت هذه الاسباب وراء استجابة الدعاء فاجيبت دعوته، فيظن ان السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الامور التي قارنته من ذلك الداعي، فهل يستجاب له؟ لا، لان هذا الدعاء كانت هناك امور تحيط به جعلته مرفوعا مقبولا. واضح؟ قال: وهذا كما اذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن اخر ان استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا، وكان وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر. انظر بقى دي اللي بتعمل فتنة عند بعض الصوفية. قال: وكذا قد يدعو باضطرار، يكون مضطر في ضرورة شديدة واضطرار فدعا عند قبر فيجاب. اجيب لماذا؟ علشان القبر ولا من اجل الاضطرار؟ من اجل الاضطرار، اما يجيب المضطر اذا دعاه فيجاب، فيظن ان السر للقبر ولم يدري ان السر للاضطرار وصدق اللجئ الى الله تعالى. فاذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان افضل واحب الى الله تعالى. فالادعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه، لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد دراع الرجل اللي أضرب به والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا، لأنك من الممكن أن تكون السلاح قوي ويدك قوية ولكن اللي قدام منك علي بن أبي طالب هتعمل ايه معاه؟ مش كده ولا ايه؟ ايديك قوية والسلاح ماضي لكن اللي قدامك بسم الله ما شاء الله. ها؟ قال والمحل قابلا، المحل قابل لهذا. واحد يمسك سلاح بطار ويقول لك اضرب العمود ده اقسمه نصين، لا ده مش سلاح سحري، مش هيجي يضرب هيصد في الرخام مش هيحصل معاه حاجه، مش كده ولا لا؟ او في الخرسانه مش هيحصل معاه حاجه، واضح؟ قال والمانع مفقودا لابد، والا لو في مانع يمنع يبقى لن تستطيع ان تستخدم السلاح. قال حصلت به النكايه في العدو، السلاح سلاح تام، الساعد قوي، المحل قابل، المانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسي غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء يدعو بقلب غافل لاه فكيف يستجاب له؟ أو كان ثم يعني هناك مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. واخدين بالكم؟ ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ومن أراد أن يقف على آداب الدعاء فليرجع إلى الكتاب النفيس المسمى بالداء والدواء للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، تكلم عن آداب الدعاء وأسرار الدعاء بكلام قد لا تجده في كتاب آخر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.